إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، أيام قلائل بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه، ويقبل علينا شهر رمضان، هذا الشهر الذي ينتظره من العام إلى العام كل طائع ومتقرب بالعبادة إلى ربنا تبارك وتعالى الملك الواحد الديان، كما أن هذا الشهر الكريم ينتظره أيضا من العام إلى العام أصحاب المعاصي والذنوب والآثام، ينتظرونه ليتقربون في هذا الشهر إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة والاستغفار والإنابة لله جل في علاه، كما أنه أيضا شهر ينتظره الفساق وشياطين الإنس الذين علموا يقينا أن في هذا الشهر قد سلسلت وقيدت تلك الشياطين التي هي مرضة الجن، فإذا بشياطين الإنس يستعدون استعدادا عظيما ليقومون بإفساد هذا الشهر على الطائعين الذين يتقربون بالطاعات لرب العالمين. لكن السؤال، كيف نستقبل ونعيش شهر رمضان؟ هذا هو الذي يجب علينا أن نشغل به أنفسنا في هذه الأيام قبل أن يحل ويأتي علينا شهر رمضان، حتى نحيا في هذا الشهر الكريم بإذن ربنا تبارك وتعالى الملك الواحد الديان، لنحيا في هذا الشهر في طاعة الله عز وجل اتباعا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لننال في نهاية هذا الشهر المغفرة والرضوان من ربنا تبارك وتعالى الملك الواحد الديان. أحبتي الكرام، كيف نستقبل شهر رمضان؟ قد كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم أجمعين، كانوا وهم من صحابة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كانوا هم ومن بعدهم من جيل التابعين وتابع التابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، الذين يريدون اتباع سنة النبي الأمين ويريدون إرضاء رب العالمين، هؤلاء كانوا يشغلون أنفسهم طوال العام بقدوم رمضان قبل أن يقدم عليهم شهر رمضان. إنهم كانوا يهتمون بهذا الشهر العظيم اهتماما عظيما كبيرا، وكانوا يفرحون بقدوم هذا الشهر، كانوا يدعون الله تبارك وتعالى أن يبلغهم رمضان، وأن يمد في أعمارهم حتى يدركوا شهر رمضان، وأن يرزقهم الله تبارك وتعالى الصحة حتى إذا ما جاءهم شهر رمضان استطاعوا أن يتقربوا في هذا الشهر إلى ربهم تبارك وتعالى بأنواع الطاعات والعبادات، من تلاوة القرآن وقيام الليل والصيام والصلاة والذكر وغيرها من أعمال البر التي تقرب العبد من ربه تبارك وتعالى. فهم كانوا يدعون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه تبارك وتعالى أن يتقبل منهم رمضان إذا ما انقضى عنهم شهر رمضان. إذن فهم كانوا يشغلون أنفسهم طوال العام 6 أشهر قبل أن يأتيهم شهر رمضان بأن يسألوا الله عز وجل أن يبلغهم رمضان وأن يوفقهم فيه للتقرب بأنواع العبادات لربنا تبارك وتعالى. ثم إذا ما صاموا رمضان وانقضى ورحل عنهم شهر رمضان كانوا يكثرون من الدعاء بأن يتقبل الله عز وجل منهم هذا الشهر العظيم، فكانوا يصومون أياما ويحفظون صيامهم عما يبطله أو عما ينقصه، سواء من اللغو أو اللهو أو اللعب أو الغيبة والنميمة أو الكذب، وكانوا يحيون لياليه بالقيام وبتلاوة القرآن، وكانوا يتعاهدون فيه الفقراء والمساكين بالصدقة والإحسان وإطعام الطعام وتفطير الصوام. كانوا يجاهدون في هذا الشهر بأنفسهم بطاعة الله تبارك وتعالى، يجاهدون أنفسهم الأمارة بالسوء أو يجاهدون أنفسهم التي كانت أحيانا تلهي الإنسان عن الطاعة لربه تبارك وتعالى. لا أقول كانوا يجاهدون شياطين الجن، لأننا كما هو معلوم من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت فيه الشياطين ومردة الجان. فمعلوم أن الشياطين تسلسل وتقيد في هذا الشهر. ولكن انتبه، انتبه جيدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صفدت فيه الشياطين ومردة الجان. قال العلماء أي أن ليس كل الجن وليس كل الشياطين قد صفدت وقد سلسلت وقد قيدت، إنما صنف واحد منهم وهم المردة أي الذين هم أشد الشياطين. أما سائر أنواع الشياطين من الجن فإنها لم تسلسل ولم تقيد، وهذا يفسر لك كثيرا من المشكلات والذنوب والمعاصي والموبقات التي يقع فيها كثير من المسلمين في هذا الشهر العظيم. أحبتي في الله، كان سلفنا الصالح يجاهدون أنفسهم في هذا الشهر العظيم، ويجاهدون فيه أيضا أعداء الدين أعداء الإسلام العظيم، كل ذلك في سبيل الله تبارك وتعالى لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا ويكون الدين كله لله. فقد كانت غزوة بدر الكبرى أولى الغزوات في حياة رسول رب الأرض والسماوات، كانت قد انتصر فيها المسلمون على عدوهم في اليوم 17 من رمضان. إذن فغزوة بدر كانت في 17 من رمضان، وكانت غزوة فتح مكة في 20 من رمضان، حيث دخل الناس في دين الله أفواجا وأصبحت مكة دار إسلام. إذن قد حدث هذا أيضا في شهر رمضان، بل وفي التاريخ الحديث وجدنا أيضا أن معركة اليرموك حدثت في شهر رمضان. كذلك أيضا وجدنا أن 6 من أكتوبر العاشر من رمضان التي كانت بين مصر وإسرائيل كانت في شهر رمضان. إذن فشهر رمضان هو شهر جهاد للشيطان، شهر جهاد للنفس، شهر جهاد لعدو الله من الإنس ومن الجن. فشهر رمضان أحبتي الكرام ليس شهر خمول ونوم وإطعام، إنما شهر رمضان هو شهر يبتعد فيه المسلم عن الكسل، كما يظن الناس أو كثيرا من الناس للأسف الشديد أنه شهر الخمول وأنه شهر الكسل وأنه شهر الراحة. أبدا، إنما شهر رمضان شهر الفتوحات، شهر الغزوات، شهر الطاعات، شهر مجاهدة النفس، شهر مجاهدة الشيطان، شهر مجاهدة شياطين الجن والإنس على السواء، شهر عمل، شهر عبادة، شهر طاعة. لذا ينبغي لنا أن نستقبل هذا الشهر العظيم بالفرح والسرور، ونستقبله بالحفاوة والتكريم. وكيف لا نكون كذلك في شهر اختاره الله تبارك وتعالى لفريضة الصيام ومشروعية القيام وإنزال القرآن لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وكيف لا نفرح بشهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتغل فيه الشياطين وتضاعف فيه الحسنات وترفع فيه الدرجات وتغفر فيه الخطايا والسيئات؟ كيف لا نفرح بمثل هذا الشهر العظيم؟ ينبغي لنا أن ننتهز فرصة الحياة وصحة الشباب فنعمر هذا الشهر بطاعة الله وبحسن عبادته جل في علاه، وأن ننتهز فرصة قدوم هذا الشهر العظيم الكريم فنجدد العهد فيه مع الله جل في علاه على التوبة الصادقة، سواء في جميع الأوقات ومن جميع الذنوب والسيئات، وأن نلتزم بطاعة رب الأرض والسماوات، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أمرنا في كتابه وأمرنا على لسان نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم أن نظل في طاعة أبدا لله جل في علاه، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استقم كما أمرت. فعليك بالاستقامة، عليك بلزوم الصراط المستقيم، عليك ألا تعوج وألا تطيع نفسك الأمارة بالسوء، ولا تطيع شياطين الجن، ولا تطيع شياطين الإنس، ولا تطيع هواك وتكون عبدا وأسيرا لهواك ومزاجك. إياك أن تبتعد عن طاعة ربك تبارك وتعالى. هذا الكلام ليس خاصا بشهر رمضان فقط، إنما هو سائر أشهر العام، حتى تلقى ربك تبارك وتعالى وهو راض عنك. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك ويدركك الموت. فيجب علينا أن نكون مع الله تبارك وتعالى على توبة صادقة، وأن نلتزم بطاعة الله تبارك وتعالى مدى الحياة بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لنكون من الفائزين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصدق الله العظيم حيث يقول في قرآنه الكريم: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن فإن أردنا الفوز العظيم فعلينا بطاعة رب العالمين، وعلينا باتباع سنة نبيه الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلينا أن نحافظ على فعل الواجبات والمستحبات، وأن نترك المحرمات والمكروهات، سواء في رمضان أو في غير رمضان، عملا بقول ربنا تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي كن على عبادة مستمرة حتى يأتيك الموت. فكن عبدا ربانيا ولا تكن عبدا رمضانيا. إياك أن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالطاعات في رمضان، وتترك عبادة الله عز وجل وطاعته في غير رمضان. كن عبدا ربانيا ولا تكن عبدا رمضانيا. وكقوله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، فهذه هي حياتي كلها ومماتي حتى يوم موتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فينبغي أحبتي في الله، ينبغي علينا إخوتاه أن نستقبل هذا الشهر الكريم بالعزيمة الصادقة على صيامه وعلى قيامه إيمانا واحتسابا، لا تقليدا واتباعا لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نصومه ونقومه ونتقرب فيه بالطاعات، وأن نتعايش في هذا الشهر إلى رب الأرض والسماوات، نتعايش فيه تقربا إلى الله عز وجل عبادة وليس عادة. أكرر: عبادة وليس عادة، كما يفعل كثير من الناس. فكثير من الناس وللأسف الشديد يفعلون في رمضان ما يفعلونه كل عام عادة وليس عبادة. أي أنهم اعتادوا أن يصوموا، لكن هل حققوا الصوم على وجهه الحقيقي الذي أراده منهم الرب العلي وأمرهم به حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. فكثيرا من الناس وللأسف الشديد تجده عندما يستيقظ في السحر ليتناول وجبة السحور ثم ينوي بهذه الوجبة الصيام، وبعد ذلك هو قد صام عن الطعام وعن الشراب، ولكن في حقيقة الأمر هذا صام وما صام. فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ماذا صنع هذا الذي نتحدث عنه في هذا المثال؟ إنه للأسف الشديد امتنع عن أكل اللحم، لحم الدجاج ولحم الأبقار والجاموس والخراف وغيرها، امتنع عن أكل هذا اللحم الذي هو في الأصل له حلال، وإذا به يأكل لحما حراما في أثناء الصيام. كيف ذلك؟ عندما يغتاب أخيه المسلم أو عندما تغتاب أختها المسلمة. قال الله تبارك وتعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فكيف لهذا الذي يصوم ويمتنع عن الطعام الحلال أن يأكل الطعام الحرام ويفطر على الطعام الحرام؟ كيف له أن يفطر على الطعام الحرام؟ وغيره وغيره الكثير الذي صام عادة ولم يصم عبادة، كهذا مثلا الذي امتنع عن الطعام الحلال المباح له في نهار رمضان، امتنع عنه لأن الصيام وأن الله تبارك وتعالى منعه من أن يأكل هذا الطعام الذي هو له في سائر أيام العام مباح وحلال. فإذا ما أذن المغرب ودخل وقت الإفطار بعد أن كان قد امتنع عن الطعام المباح عن الطعام الحلال في نهار رمضان، إذا به عند الإفطار يشعل سيجارة، فهذا قد ترك الطعام الحلال وأفطر على الحرام. إذن فهذا ما صام عبادة، إنما هو قد صام عادة. ومثاله أيضا هذا الذي يمتنع عن زوجته أثناء نهار رمضان. لماذا؟ إن زوجتك لك حلال، وفي بضع أحدكم صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا امتنعت عنها وهي حلال لك؟ لأن الله عز وجل أمره أن يبتعد في نهار رمضان عن هذا الحلال. فإذا بهذا الذي لم يكن يصوم صيام عبادة إنما يصوم صيام عادة، تجده في نهار رمضان جالسا عاكفا أمام التلفاز، أمام المسلسلات والراقصات والمغنيات والأفلام وغيرها وغيرها من المعاصي والموبقات، هو قد ترك زوجته الحلال ليشاهد امرأة في الحرام. فهذا أبدا ما صام رمضان، هذا صام عادة ولم يصم عبادة. والله تبارك وتعالى أمرنا بالصيام رمضان صيام عبادة وليس صيام عادة. فعلينا إذا ما صامت بطوننا عن الطعام وعن الشراب أن تصوم أيضا جوارحنا عن المعاصي والذنوب والآثام من كلام محرم أو نظر محرم أو استماع محرم أو أكل أو شرب محرم، ليفوز المسلم بالمغفرة والعتق من النيران. ينبغي لنا إخوتاه أن نحافظ على آداب الصيام، ومن آداب الصيام تأخير السحور إلى آخر جزء من الليل قبل الفجر بقليل، وهذه سنة مستحبة عن البشير النذير صلى الله عليه وسلم. وعلينا أيضا بتعجيل الفطر إذا تحققنا غروب الشمس، أي إذا أذن المغرب فعلينا ألا ننتظر، بل علينا أن نسارع بتناول وجبة الإفطار، وهذا خلاف بين المسلمين وغير المسلمين. فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لنا معشر المسلمين أننا نعجل في الفطور ونؤخر في السحور، وهذا عكس أهل الكتاب، فهم يؤخرون الفطور ويعجلون في السحور. فعلينا بتعجيل الفطر إذا تحقق لنا غروب الشمس، وعلينا من الزيادة في أعمال الخير والبر، وأن يقول الصائم إذا ما شتم أو سب من أحد يقول إني صائم، فلا يسب من سبه، ولا يقابل السيئة بمثلها، بل يقابلها بالكلمة التي هي أحسن، ليتم صومه ويقبل منه عمله. ويجب علينا أيضا الإخلاص لله في صلاتنا وصيامنا وجميع أعمالنا، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا وابتغي به وجهه. والعمل الصالح أحبتي في الله هو الذي يكون خالصا لله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي عمل لم يعمله العبد من أجل إرضاء مولاه، ولم يعمله العبد يتقرب به على نفس نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقبل أبدا منه العمل. فأي عمل لقبوله لابد من توفر شرطين مهمين. الشرط الأول الإخلاص، أي أنك تعمله لإرضاء رب الناس. الشرط الثاني اتباع سيد الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك ينبغي للمسلم أن يحافظ على صلاة التراويح، وصلاة التراويح هي قيام رمضان اقتداء بالنبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، واقتداء بأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان، والخلفاء الراشدين احتسابا للأجر والثواب المرتب عليها من رب العالمين تبارك وتعالى، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان قام، أي قام بالليل ليصلي. وصلاة التراويح هي قيام الليل، والذي أراد أن يزيد في قيام الليل بعد هذه الصلاة فبها ونعمة، وإنما هي قربة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعلى المسلم أن يقوم إن كان مصليا مع الإمام في الجماعة، وهو يستحب له هذا، عليه أن يقوم مع إمامه حتى ينتهي الإمام، ولا ينصرف المسلم من الصلاة قبل أن ينصرف الإمام. كل ذلك ليكتب له قيام ليلة كاملة، لحديث أبي ذر الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه. كذلك أيضا على المسلم أن يحيي ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان بالصلاة وبقراءة القرآن وبالذكر وبالدعاء وبالاستغفار، اتباعا لسنة النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وطلبا في العشر الأواخر من رمضان طلبا لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وهي كما حسبها بعض العلماء وقالوا هي 83 سنة وأربعة أشهر، أي بما يعادل ليلة واحدة بما يعادل عمر الإنسان كاملا، فهي خير له من عمره، ولكن في الحقيقة هي خير له وأكثر وأفضل، لأن الإنسان، وهذه رحمة من ربنا تبارك وتعالى بأمة النبي محمد الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فقد كانت الأمم من قبلنا كانوا يعمرون في الأرض أعواما وأعوام وأياما وأيام، لكن عمر أمة الإسلام، عمر أفراد أمة الإسلام كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي تتراوح ما بين 60 و70، وقليل منهم من يجوز ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إذن فأعمار هذه الأمة ما بين 60 وما بين 80 سنة، ما بين 60 وما بين 80. لذلك فأعمار هذه الأمة وعمر الواحد من هذه الأمة مقارنة بمن مضى من الأمم فإنه عمر لا يذكر، إنها سنوات قلائل في هذه الدنيا. لكن من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن جعل الله عز وجل لها عبادات وطاعات، إن تقرب العبد بها إلى رب الأرض والسماوات كان اليوم الواحد والساعة الواحدة والعمل والعبادة الواحدة من هذه العبادات وهذه الأعمال الصالحات تساوي أعمار كثير من الأمم السابقة. فليلة القدر ليلة واحدة، من أدركها كأنما عبد الله عز وجل طوال عمره، فما بالك بمن يدرك تلك الليلة وتقبل منه تلك الليلة في كل عام طوال أعوام حياته في هذه الدنيا، إنه لقد فاز فوزا عظيما. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يتقبله منا سبحانه وأن يبلغنا ليلة القدر. إذن هي ليلة مباركة شرفها الله عز وجل بإنزال القرآن فيها وبنزول الملائكة والروح فيها أي جبريل عليه السلام، وهي الليلة التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الليلة أحبتي في الله محصورة في العشر الأواخر من رمضان، محصورة في العشر الأواخر من رمضان، ليست ليلة واحدة بعينها معلومة للناس كما يظن للأسف الشديد كثير من الناس. فرسول رب الأرض والسماوات سيد الناس صلى الله عليه وسلم قد نسي متى هي ليلة القدر بعدما أراد أن يخرج ليعلم الأمة بها بسبب خلاف وشجار دار بين بعض المسلمين وبعضهم البعض. وانظر إلى عقوبة الذنب عندما تلاحى رجلان وتشاجر هذين الرجلين، أنسي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر أن يخبر الناس بها. منع علم هذه الليلة تحديدا بسبب خصومة وشجار، بسبب ذنب كمثل هذا الذنب، فما بالك بالذنوب الكثيرة التي يقع فيها المسلم. كم من خير يمنع عنك بسبب ذنوبك ومعاصيك. لذلك فإن ليلة القدر لم يعلم لها ليلة تحديدا بعينها، إنما ليلة القدر هي في العشر الأواخر من رمضان، فتحروا هذه العشر لتجدوا ليلة القدر. فينبغي للمسلم أن يجتهد في كل ليلة من هذه الليالي العشر بالصلاة والتوبة والذكر والدعاء والاستغفار وسؤال الله تبارك وتعالى الجنة والنجاة من النار، لعل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وأن يتوب علينا وأن يدخلنا الجنة وأن ينجينا من النار ووالدينا والمسلمين، اللهم آمين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أحبتي في الله إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليله وشد مئزره وأيقظ أهله، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وقوله أو كما كانت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان وتقول كان يحيي ليله وشد المئزر. شد المئزر، والمئزر أي هو الإزار، والإزار هو الرداء الذي يكون من أسفل الإنسان، أما الذي يرتدى من أعلى فيسمى رداء. فالإنسان عندما يرتدي ملابس من أسفل تسمى إزار، سواء كان بنطالا أو كان غير ذلك يسمى إزار، أما الذي يرتدى من أعلى فيسمى رداء. فالسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان وتقول أنه شد المئزر. وقال العلماء قول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث شد المئزر إما هو كناية عن أنه صلى الله عليه وسلم اعتزل النساء ليتفرغ لرب الأرض والسماء، أو أنه كناية عن تشمير الساعد وأنه اجتهد وشد أكثر في العبادة. وكلا الأمرين محتمل، أي أنه كان يعتزل النساء في العشر الأواخر لأنه كان يعتكف صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يريد أن يتفرغ لربه تبارك وتعالى ولا يشغله عن ربه شاغل. كذلك أيضا كان يهم بالعبادة أكثر مما يهم في سائر أيام العام، رغم أننا نعلم أن نبينا الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام كما قالت السيدة عائشة وبعض أزواجه الكرام رضي الله عنهن أجمعين وعن الصحابة ربنا رضي الله عنهم، إذا بزوجاته أو إحدى زوجاته أو بعض أزواجه يقولنا: يا رسول الله، قد غفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فهون عليك في العبادة. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ كان يقوم صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه، حتى لا يستطيع أن يقف على أقدامه في الصلاة في سائر أيام العام. هذا حاله مع ربه تبارك وتعالى. وفي يوم تقلبت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها في فراشها، فلم تجد زوجها بجوارها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلقت عليه، فقامت من فراشها تبحث عنه. وكانت البيوت في ذلك الوقت ليست فيها المصابيح الكهربائية تضيء بالليل. ومن السنة أيضا، وهذا جدير بالذكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون هناك مصباح يشتعل بالنار كالمصباح الكيروسين أو غيرها من التي تشتعل بالنار، أن يكون موقدا والإنسان نائما. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإذا ببيت النبي صلى الله عليه وسلم كانت مطفأة فيه الأنوار، أي كان لم يكن فيه مصباح يضيء، لكنه كان يضيء بنور الله تبارك وتعالى، وكان يضيء بوجه رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قلقت عليه السيدة عائشة لما تقلبت في فراشها ولم تجده بجوارها، قامت فتعثرت في شيء على الأرض، فتحسست بيدها، قالت: فوجدت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم منصوبة لله تبارك وتعالى، أي كان ساجدا لله عز وجل لربه تبارك وتعالى، ترك فراشه، ترك زوجته ليقوم ليصلي لربه عز وجل. قالت السيدة عائشة: فظننت أنه قد قبض من طول سجوده صلى الله عليه وسلم. هذا حاله في سائر أيام العام، فما بالك بشهر رمضان، فما بالك بالعشر الأواخر من رمضان. لذلك يستحب للمسلم أن يكثر من العبادة في هذه العشر الأواخر من رمضان. كذلك من السنة ومن المستحب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فعلينا بإحياء هذه السنة. والمعتكف ممنوع من قرب النساء. كذلك أيضا ينبغي للمسلم الصائم أن يحافظ على تلاوة القرآن، ينبغي للمسلم الصائم أن يحافظ على تلاوة القرآن، وأن يكثر من الاستغفار، وأن يكثر من التحميد والتهليل والتكبير والتسبيح وذكر الله عز وجل، وأن يحافظ على ختمة للقرآن ولو واحدة في هذا الشهر. ومن المستحب أن يكثر المسلم من أكثر في له يستحب له أن يكون له أكثر من ختمة في هذا الشهر العظيم. وعليه أن يتدبر هذا القرآن الكريم، وعليه أن يتفكر فيه ليكون حجة له عند ربه وشفيعا له يوم القيامة. وقد تكفل الله عز وجل لمن قرأ القرآن وعمل بما في القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، كما يقول الله تبارك وتعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وينبغي أيضا علينا أحبتي في الله أن نتدارس القرآن مع غيرنا. يستحب للصائم أن يتدارس القرآن مع غيره ليفوز بالكرامات الأربع التي أخبر بها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ما هي تلك الكرامات الأربع؟ يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه أربع جوائز لمن قام بدراسة القرآن الكريم وتفكر في القرآن وقام بتلاوته وتدبره. وينبغي أحبتي في الله للمسلم أن يلح على الله عز وجل بالدعاء والاستغفار بالليل والنهار في حال صيامه وعند سحوره، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر. فهذا وقت عظيم لا تضيعه إن أردت لنفسك الفوز والنجاح والفلاح. وقد ورد الحث على الدعاء في حال الصيام وعند الإفطار، وأن من الدعاء المستجاب دعاء الصائم حتى يفطر أو حين يفطر. وقد أمر الله عز وجل بالدعاء وتكفل الله تبارك وتعالى بالإجابة، فالله عز وجل أمرك أن تدعوه ووعدك، وهو لا يخلف الميعاد، وعدك أنك لو دعوته يستجيب لك. قال الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فينبغي للمسلم أيضا أن يحفظ أوقات حياته القصيرة المحدودة. أخي، عمرك محدود، 60 عاما أو 70 أو أقل أو أكثر، عمرك محدود ووقتك محدود وشهرك محدود ويومك محدود وساعتك محدودة. وكلما مرت من عمرك ساعة كلما اقتربت من قبرك خطوة، كلما مرت من عمرك ثانية كلما اقتربت من الآخرة خطوة. فعليك بأن تعمر أوقاتك وعليك أن تستفيد من حياتك، فعليك بأن تستغل هذا كله فيما ينفعك من عبادة ربك المتنوعة القاصرة والمتعدية. فالعبادة نوعان: عبادة قاصرة وعبادة متعدية. العبادة القاصرة هي التي عند موتك ينتهي الأجر منها، مثل الصلاة، أنت تصلي يكتب لك بها أجر، وعند موتك يغلق ديوان حسناتك التي تقيد لك بسبب الصلاة. لكن هناك عبادات متعدية كتعليم الناس، فهذا إن مت ووضعت في قبرك فهذا ينفعك بعد موتك، وعلم ينتفع به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أعمال البر كالصدقة الجارية وكتوريث مصحف أو نشر كتب العلم وغيرها وغيرها من أعمال البر والخير التي تكون متعدية، ليست لك إنما أيضا متعدي الخير فيها لغيرك، فينفعك ذلك الأجر حتى بعد أن تموت. فعلى العاقل أن يفكر وأن يبحث كيف يستفيد من هذا العمر المحدود وكيف يستفيد أيضا وهو في القبر. فعليك بالأعمال الصالحة وأن تبتعد عن كل الموبقات والسيئات والمعاصي والذنوب والآثام، وإياك إياك أن تقع في أي شيء يكون فيه ضرر على دينك أو دنياك أو آخرتك خصوصا. فعليك بتعمير أوقات شهر رمضان الشريفة الفاضلة التي لا تعوض ولا تقدر بثمن، وهي شاهدة للطائعين بطاعاتهم وشاهدة على العاصين والغافلين بمعاصيهم وغفلاتهم. هؤلاء الذين ينتظرون رمضان من العام إلى العام ليشاهدون فيه الأفلام والمسلسلات والفوازير والمسابقات وغيرها وغيرها، هؤلاء هم الغافلون. انظر ماذا يقول الله تبارك وتعالى، انظر وتأمل وتدبر في قوله عز وجل عن هؤلاء الذين يعيشون في غفلة، قال: أولئك كالأنعام، كالبهائم، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أي أنهم أضل من البهائم أيضا، أضل من الأنعام، أولئك هم الغافلون فاحذر أن تكون غافلا. ما طرد آدم عليه السلام وما عصى ربه عز وجل في الجنة وما أكل من الشجرة وما أطاع الشيطان إلا بسبب أنه غفل لحظة واحدة، فانتهز الشيطان تلك الفرصة فدخل إلى آدم عليه السلام منها. فإياك إياك والغفلة، ينبغي تنظيم الوقت بدقة لئلا يضيع منه شيء بدون عمل وفائدة، فإنك مسؤول عن أوقاتك ومحاسب عليها ومجزي على ما عملت فيها. عمرك هو وقتك ووقتك هو عمرك، فعليك باستغلاله أفضل استغلال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، ختاما أحبتي في الله، تنظيم الوقت، تنظيم الوقت. يسرني إخوتاه أن أتحفكم برسم خطة مختصرة لتنظيم أوقات هذا الشهر الكريم، ولعلها أن يقاس عليها ما سواها من شهور الحياة القصيرة. فينبغي للمسلم إذا صلى الفجر أن يصلي في المسجد، ثم يقرأ القرآن الكريم وأذكار الصباح، ويذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس. وبعد طلوعها بحوالي ربع ساعة، أي بعد خروج وقت النهي، يصلي ركعتين أو ما شاء الله عز وجل له أن يصلي كثيرا أو أقل، ليفوز بأجر حجة وعمرة تامة، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام أسوة حسنة، فقد كانوا إذا صلوا الفجر جلسوا في المسجد يذكرون الله تعالى حتى تطلع الشمس. ويلاحظ أن المسلم إذا جلس في مصلاه لا يزال في صلاة وعبادة، كما وردت بذلك السنة الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فأنت بما أنك في انتظار الصلاة يكتب لك وقت انتظارك كأنك في الصلاة نفسها. وبعد ذلك ينام المسلم إلى وقت العمل، ثم يذهب إلى عمله، ولا ينسى مراقبة الله تبارك وتعالى، ولا ينسى ذكر الله عز وجل في جميع أوقاته، سواء وهو في المواصلات أو وهو في عمله أو وهو يسير في الطرقات أو غير ذلك. فعلى المسلم أن يذكر الله تبارك وتعالى قياما وقعودا وعلى جنبه، فلا تترك أي وقت إلا وأنت مشغول بالذكر لله تبارك وتعالى. وأن يحافظ المسلم على الصلوات الخمس في أوقاتها في المسجد في الجماعة، وهذا الكلام خاص للرجال وليس خاصا بالنساء، فالمرأة الأصل لها أن تصلي في البيت باستثناء بعض الصلوات، مثلا كصلاة التراويح إن لم تستطع أن تصلي في البيت وحدها وتجد نفسها أنها لا تكون في خشوع وإقبال إلى الله، فإن ذهبت للمسجد فنحن لا نمنع إماء الله مساجد الله كما قال وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك صلاة الجمعة فإنها خير للمرأة حتى تستمع إلى الخطبة وتتعلم أمور دينها، أو لحضور درس علم في المسجد أو ما شابه ذلك. لكن الأولى والأفضل للمرأة في الصلاة أن تصلي في بيتها، خير لها وأفضل وأعظم أجرا من صلاتها في المسجد. فلا تخرج للمسجد من أجل الصلاة فقط، إنما تحرص على الصلاة في بيتها أفضل لها. فالمسلم يحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، والذي ليس عنده عمل من الأفضل له أن ينام بعد الظهر ليرتاح وليستعين به على قيام الليل، فيكون بهذا نومه عبادة، لأنه ما نام إلا اتباعا للسنة إلا ليتقوى على قيام الليل. وبعد صلاة العصر يقرأ أذكار المساء وما تيسر له من قراءة القرآن الكريم، وبعد المغرب وقت للعشاء والراحة، وبعد ذلك يصلي العشاء والتراويح، وبعد صلاة التراويح يقضي حوائجه الضرورية لحياته اليومية المنوطة به لمدة ساعة أو ساعتين تقريبا، ثم ينام إلى أن يحين وقت السحور، فيقوم ويذكر الله تبارك وتعالى ويتوضأ ويصلي، يصلي ما كتب له، ثم يشغل نفسه قبل السحور وبعد السحور بذكر الله تبارك وتعالى وبالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وبالدعاء والاستغفار والتوبة إلى أن يحين وقت صلاة الفجر. فخلاصة القول أنه ينبغي للمسلم الراجي رحمة ربه الخائف من عذابه أن يراقب الله تبارك وتعالى في جميع أوقاته في سره وفي علانيته، وأن يلهج بذكر الله تعالى قائما وقاعدا وعلى جنبه كما وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين بذلك. ومن علامات القبول لزوم التقوى، لزوم تقوى الله عز وجل، هذا دليل على قبول العمل، لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، رب ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبلغنا رمضان وأن تتقبله منا وأن تتسلمه منا متقبلا، وأن ترزقنا فيه يا ربنا الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن وكل عمل يقربنا منك وننال به رضاك يا ملك يا ديان، وأن ترزقنا فيه اتباع سنة نبيك الهمام العدنان محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا تحرمنا يا ربنا يا رحيم يا رحمن من أن تحشرنا في زمرته، وأن تحشرنا تحت لوائه، وأن تسقينا من يده، وأن تدخلنا الجنة وتجعلنا جلسائه يا رب العالمين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.